القلب يا ناس اشتكى محتاجها اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير الا لا ما كفاية ناس غتاتة وبلاش فزلكة الدنيا بتجري بينا والعداد عمال بيعد والهوات الحلوة بس هي اللي بتتحسب الايام كلها عدة تشبه بعضها بزيادة السعادة في البساطة خد لك شوكولاتة القلب يا ناس اشتكى محتاج اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير الا لا ما كفاية ناس غتاتة وبلاش فزلكة ما تخليش الحزن يشوش اوعى تجيب ورا وتتهوش القصة هتبقى حقيقة لو متصدق عيش كل دقيقة العمر مش بعزقة القلب يا ناس اشتكى محتاج اشتكى محتاج حبة سعادة وكفاية كده بقى خدنا ايه من التفكير غير الا لا ما كفاية ناس غتاتة وبلاش فزلكة تشبه بعضها بزيادة والسعادة في البساطة خد لك شوكولاتة السعادة